يعني الحرز والجذب. أقول هو الذي يولى الحرز وهو الذي يولى الجذب. يعني يقول إذا كنتم ما تقولون أنه زايد فأنا قد حذرت هذا المقدار الذي ذكرت لكم واستكثرتموه، وأنا أتولى الجذاب وأعطيكم النصف، يعني على حسب ما على حسب حرزي وتقديري. بس هذا يعني يبين أنه هو الحرز ويل الجذاب. يقول الأخ لماذا حزر. لماذا لماذا يخصون النخل ولا ينتظرون اجتناءه ثم يكال ويقسم بالنصف؟ لأن النخل يعني كما هو معلوم يستعمل رطب ويؤكل رطب ويستفاد منه رطب، وأيضا يعني يكون فيه الزكاة، يعني من أجل أنه يعرف مقدار الزكاة فيه، لأنه لو ترك يوكل ما يوكل شيء فشيء يعني ولا يقدر، لكن إذا خرص يعني يكون الطرف الثاني الذي له حق المشاركة صاحب النخل الذي قائم به يأكل منه كما يشاء، ولكن يضمن نصيبه بالمقدار الذي خرص، وكذلك مقدار الزكاة يعني تكون من المقدار الذي خرص. فإذا يترتب على الخرص فائدتان: فائدة يعني يكون صاحب الحق الذي هو الشريك يقدر أو يعرف مقدار ما يستحقه، والعامل يتصرف في الثمرة ببيعها من الرطب، وكونه يعني يستخدم يأكل ويهدي ويتصدق ويبيع ويتصرف، ولكنه ضامن للمقدار الذي يستحقه الطرف الثامن، وكذلك الزكاة. الزكاة كيف؟ على من؟ الزكاة طبعا على رأس المال، على الحذر المحذور كله، الذي حذر كاملا. اي نعم كامل. نعم. يقول الاخ هل تجوز المساقاة في كل انواع الزرع ام انها مخصوصة ببعض الزرع؟ المساقاة ما فيها زرع، هذه المزارعة اللي بالزرع، والمساقاة تكون بالنخل والشجر. الانسان يدفع شجرا مثل النخل، ويقوم انسان بسقيه وتعاهده وتلقيح تعبيره ويعني خدمته و يعني معالجته ويعني دفع انواع الاذى بالمبيدات والاشياء التي يحتاج اليها، هذه هي المساقات. واما المزارعه انما هي المزارعه في الزرع، يدفع الانسان ارض لتزرع، واما هذا يدفع شجر ليسقى وليصلح وليعمل على صلاحه وحصول ثمرته، وله جزء معلوم بالنسبه لما يخرج منه. هل تكون المساقات ايش؟ يقول ببعض الزرع هل تجوز المساقاة في كل أنواع الزرع أم أنها مخصوصة ببعضه؟ المساقاة هذه مزارعة، ينبغي أن يكون المزارعة من المساقات. السؤال يعني لا يستقيم بذكر المساقات، لأن المساقات تقديم شجر يثمر، وأما المزارعة تقديم أرض، والإنسان له أن يتفق مع إنسان يزرع بر ولا يزرع شعير ولا يزرع كذا ولا يزرع كذا على حسب الاتفاق بينه، أو أنه يعني يجعل الأمر إليه مطلقا. هنا المسألة التي ذكرها الخطابي: واختلفوا فيما يصح فيه المساقاة من الشجر والثمر، فكان الشافعي يقول إنما تصح المساقاة في النخل والكرم لأنهما يخرصان وثمرهما باد بارز يدركه البصر، وعلق القول فيما يتفرق ثمره في الشجر ويغيب عن البصر تحت الورق كالتين والزيتون والتفاح ونحوها من الفواكه. وهذا يعني يتبين كما هو معلوم. أقول هذا يتبين، يعني أقول يتبين مثل هذه الأشياء، يعني تبين ما فيها من من من من, من ثمرة. يعني ولهذا القول بالعموم في كل ما يعني ينتج ويثمر يدخل تحت ما جاء في الحديث الصحيح، يعني من على أن يعملون من أرض ونخل وشجر ونخل وشجر. قال رحمه الله تعالى: باب في الخرص. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. ثم ورد أبو داود حديث باب في الخرص. والخرص هو الحزر والتقدير، يعني معناه مثل ما جاء مرة أن عبد الله بن رواحة يقول هذه بهذه كذا، يعني هذه فيها كذا وهذه فيها كذا، يعني هذه النخلات فيها مثلا كذا صاع وهذه فيها كذا صاع، ويجمع المجموع يقول النخل فيه إذا جذ ويبس يبلغ كذا صاع، هذا هو الخرص أو الحزر. وقد مر يعني في الحديث اللي في الباب السابق يعني ذكر الخرص، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة فيخرص، وهنا أرسل أورد الحديث هذا الذي فيه إرسال عبد الله بن رواحة وأنه كان يخرص، وفيه بيان أن الخرص من أجل مقدار الزكاة، بل وفيه أيضا من أجل معرفة حق الإنسان الذي ليس هو الوالي للعمل اللي هو غير العامل، لأن العامل يتصرف فيه ولكنه يضمن لصاحب النخلي المقدار المعين من التمر على حسب الخرص، فإذا الخرص يكون من أجل الزكاة ومن أجل معرفة قصة الشريك. وقد يكون المسألة ليس فيها اشتراك، لأن كل إنسان عاملا في أرضه فيخرص من أجل الزكاة، يخرص عليه من أجل الزكاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. نعم، يعني إذا طاب، إذا بدأ الثمار أو إذا صلاح الثمر يخرص، ما يخرص قبل لأن قد تصيبه الآفة، ولكن بعدما يطيب ويبدأ الناس يستعملونه من أجل أن يتمكنوا من الاستعمال يتمكنوا، وأيضا يضمنون ما هو واجب من زكاة أو حق لغير. ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، وهذا مر مثل ما قال عبد الله ألي الجذال وأعطيكم النص، يعني إذا قلتم أني أكثرت، لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق، هذا هو، لأنها إذا أكلت الثمار ما يعرف مقدار الزكاة ولا يعرف مقدار الشيء اللي تخرج منه الزكاة، وأيضا المشارك إذا أكل ما يعرف المقدار ولكنه يعرف بالخرص. وسبق أن مر بنا الحديث الذي في الزكاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك ومر بحديقة امرأة في وادي القرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا فخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خرصه 10 أوسق، وقال أحصي وإذا رجعنا أخبرينا، فلما رجعوا أخبرتهم بأن الذي الواقع مطابق لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطابق لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن معين، يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن جريج عبد الملك بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، قال أخبرت عن ابن شهاب، وهذا فيه انقطاع لأن فيه محذوف، فيه واسطة مجهولة غير معروفة، أخبرت عن ابن شهاب، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن السابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. ثم ورد حديث جابر هو مثل الذي قبله لأن فيه اختصار. قال حدثنا ابن أبي خلف ابن أبي خلف محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. عن محمد بن ثاب نعم وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن إبراهيم بن طهمان. إبراهيم بن طهمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول خرصها ابن رواحة 40,000 وثق وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وثق. ثم أورد أبو داود حديث جابر نعم أن عبد الله بن رواحة خرص وأنها يعني خرص 40,000 وثق والوثق يعني 60 صاعا كما هو معلوم وأن اليهود أخذوا ودفعوا المسلمين الذي هو النصف 20,000 وثق. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل مر ذكره. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومحمد بن بكر. ومحمد بن بكر صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى كتاب الإجارة. قال باب في كسب المعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وبعده قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه نحو هذا الخبر والأول أتم فقلت ما ترى فيها يا رسول الله فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. ثم أرد أبو داود كتاب الإجارة. وقد مر كتاب البيوع والبيع والبيوع تتعلق بالبيوع يتعلق بالأعيان يعني بيع الأعيان وأن يكون على الدوام وعلى التعبيد بمعنى أن الإنسان إذا باع السلعة وأخذ ثمنها والمشتري أخذ السلعة فإنه يملكها باستمرار ولا ترجع ولا يرجع إلى ترجع إلى إلى إلى المالك. فمن اشترى أرض الأرض تبقى ملكه أبدا حتى تخرج من ملكه ببيع أو إرث أو غير ذلك وإلا فإن الملك يكون له على التعبيد ليس له نهاية وليس له غاية. أما الإجارة فهي يعني تعتبر بمثابة بيع المنافع ولكن لا بد فيها من التأجيل ولا بد فيها من التحديد لأن يكون مدة معينة لا يجوز فيها أن يكون الأجل مجهولا بل لا بد أن يكون الأجل معلوما بمعنى استأجر لمدة سنة مدة سنتين أو السنة مثلا بكذا وكل ما انتهت السنة إما أن يجدد وإما أن أي واحد منهما يترك وفي أثناء المدة ليس له أن يفسخ لا هذا ولا هذا لأنها عقد لازم من الطرفين فليس للمالك أن يخرج المستأجر قبل انتهاء المدة وليس للمستأجر أن يخرج ويقول استلم أرضك أو استلم عمارتك أنا لا أريد أن أستمر فإنها عقد لازم لا يتم الفسخ إلا برضا الطرفين في أثناء المدة لا يتم الفسخ في أثناء المدة إلا برضا الطرفين فإذا هي عقد على المنافع والمنافع توجد شيئا فشيئا. وسبق أن ذكرت أن العلماء متفقون على جوازها وأنه لن يخالف فيها إلا ابن علية والأصم. ابن علية الذي هو إبراهيم بن إسماعيل الذي هو جهمي كما قال الذهبي في الميزان قال جهمي هالك، وأبو بكر بن كيسان الأصم وهو معتزلي، وهما من المبتدعة، وخلافهم وجوده مثل عدمه. ثم كيف لا تكون الإجارة جائزة؟ كيف تكون ممنوعة؟ كيف تكون محرمة؟ ما يستغني أحد عن الإجارة لأنه ما يستطيع أن يملك كل شيء. لو الإنسان لا يستطيع أن يكون عارف لكل مهنة، لا يحتاج إلى أن يستأجر كهربائي أو يستأجر سباك أو يستأجر كذا، يعني معناه أنه يصير عارف من كل شيء ولا يحتاج إلى الناس. إما أن يستعطونه في المجان وإلا ما في إجارة. هذا طبعا شيء غير معقول وغير صحيح، والمسألة مجمع عليها ولم يخالف فيها إلا هذان المبتدعان. أورد أبو داود الباب الأول باب كسب المعلم. كسب المعلم يعني كون المعلم يأخذ أجرة يعني على تعليمه، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إن المعلم لا يأخذ الأجرة ولكنه يأخذ الجعل الذي يوضع له في بيت المال أو في أوقاف المسلمين، أن من يعمل هذا العمل من أعمال القربات مثل التعليم، تعليم العلم النافع وتعليم القرآن، تعليم القرآن، فإنه يأخذ الجعل ولكن لا يأخذ الأجرة، ما يقال أنه أجير ولكن يقال أنه عامل عملا طيبا يأخذ الجعل الذي خصص في بيت المال أو في أوقاف المسلمين أو من أهل حي أو أهل قرية، أنهم يعطون من يعلم أولادهم القرآن يعطونه كذا جعلا. ومن العلماء من قال إن أخذ الأجرة على التعليم أنه جائز، ويستدلون بقصة الذي غدا رقى اللذيق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قالوا فهذا يدل على جواز الإجارة على التعليم، على تعليم القرآن. وكذلك أيضا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم زوجتك على ما معك من القرآن، يعني معناه أنه جعل المهر العمل الذي يعمله هو تعليمها سور من القرآن، أن يعلمها سور من القرآن، هذا مقابل المهر أو هذا بدل المهر. فالعلماء اختلفوا في هذا، ولا شك أن كون الإنسان يكون في تعليم القرآن يريد القربة ويريد الثواب ويحصل الشيء الذي جعل له، أن هذا لا شك أنه من الثواب المعجل له في الدنيا قبل الآخرة. ولكن لا ينبغي أن تكون القرب كالمهن الأخرى، وأن يكون الإنسان يفعل القربة ولا يفعلها إلا بشيء يتفق عليه معه، مثل ما جاء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب أدب المشي إلى الصلاة، قال قيل للإمام أحمد يقول إن رجل يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، وصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، يعني هذا يعني همه الدنيا ولا يعمل إلا للدنيا ولا يقدم إلا من أجل الدنيا. لكن إذا كان هناك شيء في بيت المال مخصص أو أوقاف لمن يكون بهذا العمل المشروع أو العمل الذي هو قربه إلى الله عز وجل، أو أناس يعني اتفقوا فيما بينهم على أنهم يطلبون من أحد يعلم أولادهم ويجعلون له جعلا يعطونه إياه في مقابل تعليمه، فهذا لا شك أن هذا سائغ وأن هذا جائز. وأورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت من طريقين، وفيه أنه علم بعض أهل الصفة الكتاب والقرآن، وأنه أهدى له قوسا وقال وأخذه، ولكنه تردد في قبوله وفي حله له، فجاء يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له جمرة من النار بين كتفيك، وفي بعض وفي اللفظ الآخر إن أحببت أن تطوق به طوقا من نار. نعم. فافعل. وهذا يدل على تحريم يعني هذا الشيء. وقال يعني بعض أهل العلم في التوفيق بين هذا وبين ما جاء في كونها الرسول أذن للشخص أن يعلم المرأة القرآن ويكون في مقابل المهر, قال أن هذا يعني شيء إذا كان إن إن إنها إنها ما تعين عليه, وأنه يعني شيء يعتبر غيره يعني يقوم مقامه, وأنه لم يتعين عليه ولكنه فعل أمرا يعني ليس بلازم له وقد وجد من يقوم مقامه, ولكنه فعل أمرا ليس متعينا عليه فله أن يأخذ عليه. وأما إذا كان متعينا عليه بمعنى أن أن أن أنه ليس هناك أحد غيره يقوم بهذا العمل فإنه يقوم به في غير مقابل, فإنه يقوم به في غير مقابل. ومنهم من قال إنه إذا كان فعله على سبيل الاحتساب كما جاء في حديث حباب بن الصامت فليس له أن يأخذ عليه شيئا بعد ذلك, وأما إذا كان أخذه أو أنه أقدم على أنه سيأخذ يعني ذلك الذي جعل في مقابل عمله فإن ذلك لا بأس به, ويكون حديث عبادة بن الصامت هذا أو ما جاء عن عبادة محمول على أنه فعل أمرا مشروعا متبرعا متطوعا ثم أخذ عليه شيئا مقابلا. نعم. وأما ما يتعلق في قضية الإجرة على أو على الرقية هذه سيأتي في الباب الذي بعد هذا. الترجمة كأنها عامة كسب المعلم. نعم هو هذا أتى بها على أساس عامة ولكن أتى بهذا الذي الذي فيه يعني الذي هو في الجملة من كسب المعلم, لأنه اكتسبه بسبب التعليم, اكتسبه بسبب التعليم ولكنه حرم عليه قيل لأنه كان فعله متطوعا ثم أخذ شيئا في مقابل ذلك مع أنه فعله متطوع, لكنه إن فعل في البداية على أساس أنه يعني سيأخذ مقابل أو أن له مقابل فيكون ذلك جائزا مثل ما حصل في قصة الذي يعلم سورة من القرآن في مقابل المهر أو بدل المهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مغيرة بن زياد. عن مغيرة بن زياد وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن. عن عبادة بن نسي. عن عبادة بن نسي وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. ثقة. ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن الأسود بن ثعلبة. عن الأسود بن ثعلبة وهو مجهول أو ضعيف. مجهول. مجهول أخرج له. أبو داود بن ماجه. أخرجه أبو داود بن ماجه. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه المجهول ولكن الطريق الثاني يشهد يدل عليه أو يؤيده ويقويه. والطريق الثاني قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان هو ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. وكثير بن عبيد. وكثير بن عبيد هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن بقية. عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن بشر بن عبد الله بن يسار. عن بشر بن عبد الله بن يسار وهو صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. قال عمرو وحدثني عبادة بن نسي. قال عمرو اللي هو عمرو بن عثمان يعني أن في روايته وفي إسناده أن في أن من يروي عن النسي يروي عن جنادة لكن دونه بقية. قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار. قال عمرو وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة ابن أبي أمية. أيه وحدثني عبادة بن نسي يعني أن الرواية يعني عن عبادة بن نسي فيها وأخبرني يعني معناها كلمة أخبرني هذه فيها تدل على أنه أخبره به وبغيره لأن هذه العبارة اللي فيها الواو قبل أخبرني قبل الصيغة تدل على أن في شيء محذوف وأن هذه واو عطف، فلهذا يلتزمون الإتيان بها في الأسانيد من أجل دلالته على أن هناك شيئا آخر معطوف على هذا، بخلاف ما إذا كان ليس الرواية عنه بدون عطف فإنه يكون يقول أخبرني بدون واو. وهنا قال أن عمرو بن عثمان في إسناده قال وأخبرني، أخبرني إيش؟ وحدثني عبادة بن نسي، قال وحدثني، نعم وحدثني عبادة بن نسي، اللي يروي عن عبادة بن نسي منه بقية، لا بقية قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار، أيوة قال عمرو وحدثني، يعني بشر بن عبد الله بن يسار أحد الشيخين، يعني قال أخبرني فقط. وأما عمرو بن عثمان اللي هو الشيخ الأول فإنه في رواية بشر عن عبادة الصيغة وأخبرني، أخبرني الإسناد الذي ساقه عمرو بن عثمان من طريق بشر عن عبادة، يقول بشر في رواية عن عبادة وأخبرني، يعني بواو العطف، معناه أنه فيه يعني شيء محذوف اكتفي بالمعطوف دون المعطوف عليه. نعم. وعبادة بن سي، نعم من هو بشر؟ عن جنادة ابن أبي أمية. بشر إيش؟ بشر بن عبد الله بن يسار. قال عمرو وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية. يعني بشر إيش قال هي؟ بشر صدوق خرج أبو داود. صدوق خرج أبو داود. عبادة بن نسي مرة ذكره. عن جنادة بن أبي أمية. وجنادة بن أبي أمية هو؟ هذا قال عن العجلي تابعي ثقة خرج أصحاب الكتب. تابعي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت مرة ذكره. لفظ الحديث أهدى إلي قوسا، فيقول الأخ فلماذا أدخلها أبو داود رحمه الله في كتاب الإجارة وهو ليس بإجارة إهداء؟ لأنه مقابل أقول مقابل يعني هذا العين، طبعا ما فيه إجارة، أقول ليس من قبيل الإجارة، ولكن يعني كأنه من جهة أنه أجرة، يعني كأن هذا القوس أجرة على، فمن أجل ذلك أورده أبو داود في كتاب الإجارة من أجل أنه في مقابل عمل، يعني معناه أنه علمه القرآن فأهدي إليه قوس، يعني كأن هذا القوس أجرة على تعليم القرآن، فهو من أجل هذا يعني جاء في كتاب الإجارة، يعني مقابل منفعة، والمنفعة هي التعليم. يقول هل الخلاف في تعليم القرآن فقط أم في غيره من السنة والتدريس فيكون الأولى عدم أخذ الأجرة؟ لا، هو السنة كما هو معلوم والتفسير والقرآن ما يتعلق به كل ذلك يعني يدخل، وكذلك يعني أما الأشياء الأخرى التي لا علاقة لها مثل الحساب ومثل اللغة العربية ومثل يعني الأشياء الأخرى التي هي يعني ليست أساسا وإنما هي مكملة أو وسائل يعني لتلك الغايات، مثل ذلك تعليم السنة وتعليم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة هما الذين بهما هداية الخلق، فالناس يتعلمونهما من أجل أن الطريق إلى الله عز وجل إنما يكون بهما، والهداية إنما تكون بهما، والسير على الصراط المستقيم إنما يكون بسلوكهما، يعني فإذا هذا شيء لازم للناس ومطلوب للناس أنهم يسيرون على الجادة التي هي مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في كسب الأطباء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم إن سيدنا لدغ

أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي المتوكل. عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو علي بن داود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث. ثم ورد طريقا أخرى لهذا الحديث ولم يسق متنها وأحال إلى متن الرواية السابقة. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن حسان. هشام بن حسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معبد بن سيرين. عن أخيه معبد بن سيرين وهو ثقة أخرج له. البخاري ومسلم وداود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد وقد مر ذكره. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فرق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره له فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. برقية باطل. برقية باطل. لو كان برقية يكون باطلا. كيف؟ برقية باطل. برقية باطل لو جاءت بالتنوين ايه لو كان بالتنوين كان برقية باطلة من اكل برقية باطلة كل فلعمري لمن اكل برقية باطل لقد اكلت برقية حق. انتهى. ثم ورد ابو داود حديث عم من هو صحار عم خارجة بن الصلت صحار خارجة بن الصلت وصحار علاقة هو علاقة بن صحار وأنه مر بأناس وفيهم رجل معتوه مقيد يعني مجنون فطلبوا منه أن يرقيه فرقاه بفاتحة الكتاب فكان يقرأ ثم يبزق يعني ينفث عليه بعدما يعني يقرأ فشفي فأعطوه جعلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كل لعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. وقوله لعمري هذه من الصيغ المؤكدة للكلام وليست قسم وسبقا مر يعني حديث بهذا المعنى في كتاب الأيمان والنذور وأشرت إلى ذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمله ومنه هذا الحديث وأن عائشة رضي الله عنها كانت تستعمل ذلك كما جاء عنها أنها قالت لعمري ما أتم الله حج وعمره عمرة من لم يطف بين الصفا والمروة وكذلك يستعمله العلماء من أهل السنة فهو ليس من ألفاظ القسم وإنما هو من ألفاظ تأكيد الكلام وذكرت أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله قد كتب في ذلك بحثا وهو منشور في مجلة الجامعة بعنوان لعمري. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي السفر. عن عبد الله بن أبي السفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلى الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن خارجة بن الصلت. عن خارجة بن الصلت وهو مقبول. أخرجه أبو داود النسائي. عن عمه وهو علاقة بن صحار. وقد أخرج له صحابي أخرج أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. باب في كسب الحجام. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. في قصة أبي سعيد المرقي كان كافرا

وعلى نواضحه، مع أن نفقته واجبة عليه، النفقة واجبة عليه بالنسبة للنواضح وبالنسبة للرقيق، إنما أذن في ذلك لأنه حلال، ولكن كونه ينهى من أجل أنه كسب رديء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن محيصة. عن ابن محيصة وهو حرام بن سعد ابن محيصة، وهو ثقة أخرج له. لا، اسمه حرام بن سعد ابن محيصة. اسمه إيش؟ حرام. حرام بن سعد ابن حرام بن سعد بن محيصة، وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه، والمراد به جده، وهو محيصة، وهو محيصة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا، يعني حراما، لم يعطه، مع أنه قال إنه خبيث في الأول، ولكن المقصود بخبيث الرديء، يعني كما قال: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يعني الرديء، يعني مثل التمر، يعني الذي يكون حشف ويكون يعني ما هو الجيد، هذا قال خبيث معنى رديء وليس خبيث معنى حرام. ولهذا وهذا يعني أراد به ابن عباس بيان أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه خبيث لا يراد به الخبث المحرم الذي جاء فيه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فليس هذا من الخبائث المحرمة، ولكن هذا من المكاسب الدنيئة التي لا ينبغي أن يحرص عليها وأن يتنافس فيها وأن يعتنى بها، والناس لا بد لهم منها، وتتخذ هذه المهنة على حسب الحاجة. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد. عن خالد بن مهران الحذاء، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حجم أبو طيبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. ثم أرد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، وهو رقيق لجماعة أو ليس بحر، فأمر له بصاع يعني مقابل هذه الحجامة، وأمر أهله بأن يخففوا من خراجه، يعني المبلغ الذي يطلبون منه أن يحضره لهم، لأنهم يعني يتركونه يعمل ويقولون تأتي كل يوم بكذا، وهو يجتهد ويشتغل على أن يأتي لهم بالشيء الذي يحددونه له، وهذا يسمى خراج. فقال أمر أن يخففوا عنه من خراجه، يعني بدل ما يأتيهم كل يوم ب20 ريال يأتيهم ب10 ريال، هذا هو التخفيف. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أربعة أشخاص، وهو أعلى الأسانيد عند أبي داود، أي رباعي. يقول الأخ ما صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام دينارا؟ ما أدري لكن كونه يعطى دينار أو أقل أو أكثر أجرة، والأجرة يعني سائرة، لكن كونه أعطى دينار ما أدري، لكن هنا أعطى صاع. وحديث ابن عباس مطلق في مقدار الأجرة، وحديث أنس محدد. في حديث رافع بن خديج أول الأحاديث، هل فيه دلالة على أن الكلب نجس لأن ثمنه خبيث فذاته أولى بالخبث؟ كما هو معلوم يعني فيما يتعلق بلعابه من أشد الأشياء نجاسة، ولهذا صار تطهيره له وضع خاص وله كيفية خاصة، وهو أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه، يراق الماء الذي شرب فيه، وإذا كان قليلا ويغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، فنجاسته مغلظة. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لو لمس جسده أنه يصيبه نجاسة ويحصل له نجاسة. بس مسألة اللعاب ما يستثنى كلب الصيد. نعم، وحتى كلب الصيد، وحتى كلب الصيد نفس الشيء، إلا أن فيما يتعلق هذا ما معفو عنه، فيما يتعلق بما يصير على الصيد أو المصيد. ومع ذلك يعني ينظف المكان اللي فيه، لكنه ما يستعمل فيه، ما يستعمل في الإناء. نعم. ذكرتم أن ثمن الكلب حرام ولو كان محتاجا إليه، فيقول مثلا هل ولو كان محتاج إليه الكلب، كلب الصيد أو كلب الزراعة ما يباع. نعم. استعمال الكلب في حدائق الحيوان التجارية، هكذا يقول، استعمال الكلب في حدائق الحيوان التجارية هل به بأس؟ والله احنا قلنا ان الذي ورد في زرع وحرف، في حرف وماشية وصيد، وكلب ماشية وكلب حرف وكلب صيد. الحديقة اذا كانت يعني انها يعني مزرعة او فيها زرع، وان المقصود يعني الناس جعلوها يعني يحرسوا في حراستها، فتكون معنى الزرع إذا كان أنها يعني فيها أشياء يعني ثمينة والناس بحاجة إليها. هل ورد أن أبا طيبة شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري. قال رحمه الله تعالى: باب في كسب الإماء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حازم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الإماء. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في كسب الإماء. والمقصود من ذلك الكسب الذي يكون يعني عن طريق الفاحشة وعن طريق الزنا، أو الشيء الذي يعني يكون مشكوكا فيه أو فيه ريبة من أن يكون من هذا القبيل. وأما إذا كانت الإيمة تكسب بالغزل أو الخياطة أو الغسل أو الخدمة في أمور يعني يؤمن معها حصول الأمر المحرم، فإن ذلك الكسب حلال ومباح ولا شيء فيه. وإنما الكسب الذي يكون في محرم أو فيه شبهة محرم بأن يكون غير مأمون وغير مطمئن إليه، فيكون يتنزع عنه. وإن كان في فاحشة ومقابل زنا فذلك محرم، هو الذي مر، ومهر البغي خبيث، يعني ما تأخذه المرأة الزانية بمقابل الزنا هو حرام، لا يجوز أخذه، لأن الزنا حرام وما أخذ عليه حرام، وعلى هذا فكسب الإماء الذي جاء النهي فيه يحمل على ما إذا كان في الزنا أو كان مشتبها في أن يكون في الزنا. أما إذا كان السلامة موجودة وأنه ما حصل عن خياطة أو عن غزل أو أي شيء مباح فإنه لا بأس به. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جحادة. عن محمد بن جحادة هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي حازم. عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي. الأشجعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة رضي الله عنه إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم، فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. ثم أرد أبو داود حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم أشياء يعني محرمة، وذكر من بينها كسب الأمة إلا من عمل يدها، إلا ما عملت بيدها يعني الشيء الذي اكتسبته بعملها بيدها كغزل أو خياطة أو غير ذلك من الأشياء التي تعملها بيدها فإن ذلك مباح. وأما إذا كان عن طريق المحرم أو أنه مشتبه فإنه هو الذي جاء عنه النهي في الحديث السابق وفي هذا الحديث، إلا أن هذا الحديث فيه بيان ما يسوق وأنه ما كان بكسب يدها، وأما ما كان بأخذ شيء على زناها فإن ذلك محرم ولا يجوز. قال حدثنا ايش قال في كسب الأمة إلا بيدها، إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغز والنفش، يعني يشير الأشياء التي تعملها بيدها يعني نحو الخبز والنفش يعني نفش الصوف، يعني بدل ما يكون متلبد ينفش حتى يكون يهيئ للغزل، لأنه يعني قبل أن يغزل ينفش، يعني إذا أخذ من ظهور الدواب يكون متلبد وملتصق بعض البعض فيحتاج إلى أنه ينفش حتى يصير يعني يصلح أن يغزل. النفش يعني نفش الصوف، والغزل اللي هو غزل الصوف حتى يكون خيوطا تتخذ حبالا أو تتخذ فرشا أو يعني عباءة أو غير ذلك من الأشياء التي يتخذ فيها الغزل، ويش أو الخبز والغزل والخبز والنفش. كذلك يعني يكون تخبز وكأنه إشارة إلى يعني الخبز يشير والغزل يشير والنفش يشير. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق يغلط، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن طارق بن عبد الرحمن القرشي. عن طارق بن عبد الرحمن القرشي وهو ثقة، أخرج له أبو داود. ثقة، أخرج له أبو داود. عن رافع بن رفاعة. عن رافع بن رفاعة وهو صحابي صغير، أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن أبيه عن جده رافع هو ابن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. ثم أورد أبو داود حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة حتى يعرف من أين هو، يعني أنه من أين هو يعني أنه من حلال، فمعنى هذا أنه إذا كان حراما أو أنه مشتبها فإنه منهي عنه، وإن كان معلوما أنه عن طريق الغزلي أو النفشي أو الخبزي أو غير ذلك من ما هو من عمل يدها فإنه يكون مباحا. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك وهو محمد بن مسلم ابن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك، وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله يعني ابن هرير. عن عبيد الله يعني ابن هرير ابن عبد الرحمن وهو مستور. وهو مستور. مستور أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن أبيه. عن أبيه وهو هرير بن عبد الرحمن أخرج له مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن جده رافع. عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه هو صحابي مر ذكره، والحديث في إسناده من هو مستور ومن هو مقبول، ولكن الحديث التي مرت تدل عليه يعني فهو متفق معها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في حلوان الكاهن. قال حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في حلوان الكاهن. باب في حلوان الكاهن يعني في تحريمه، وهو ما يعطاه مقابل الكهانة، يعني ما يعطاه ويقدم له ويتحف به مقابل الكهانة فإنه حرام، لأن الكهانة حرام وما يؤخذ عليها حرام. الكهانة حرام وما يؤخذ عليها يكون حراما، فهو عمل محرم اللي هو الكهانة، وما يؤخذ في مقابلها فإنه حرام. وعلى هذا فإن هذا من المكاسب المحرمة الخبيثة التي لا يجوز فعل الكهانة ولا يجوز أخذ العوض عليها. ومعروف قصة أبي بكر رضي الله عنه في الغلام الذي كان يعني أتى له بطعام ثم أكله ثم قال له: أتدري من أين هذا؟ قال: إن هذا من أني كنت يعني في الجاهلية كنت تكهنت يعني لشخص، وأنه يعني أعطاني هذا لأنني. فأبو بكر رضي الله عنه أدخل أصابعه في فمه فاستقاء ما في بطنه. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن الزهري. سفيان هو بن عيينة المكي ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، والزهري مر ذكره. عن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وفقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، هو واحد مختلف فيه السابع. فالستة المتفق عليهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجها بن زيد بن ثابت، وسعيد بن مسيب، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير بن العوام. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأما السابع ففي ثلاث أقوال: قيل هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي معنا. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وكتاب إعلام الموقعين ليس أعلام الموقعين وإنما هو إعلام، لأنه ليس تراجم، هو أعلام يعني تراجم لأنه جمع علم، وأما إعلام بمعنى إخبار. إعلام الموقعين عن رب العالمين يعني المفتين عن الله عز وجل، المبينين شرعه ومبينين الأحكام التي شرعها الله عز وجل. فذكر ابن القيم في أول أو في أوائل كتاب إعلام الموقعين جماعة من أهل الفتوى في الأمصار في زمن الصحابة وزمن التابعين ويعني ومن بعدهم، ولما جاء عند المدينة ذكر في فقهاء المدينة في عصر التابعين هؤلاء السبعة، وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الذي معنا هنا. وذكر بيتين، البيت الثاني يشتمل على عدد السبعة، فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. وخارجة مع خارجة هذا جناس في علم البلاغة، روايتهم ليست عن العلم خارجة. وفي الآخر قال خارجة، أي خارجة بن زيد بن ثابت. فيعني هؤلاء السبعة الذين اشتمل عليهم هذا البيت الثاني مما ذكره ابن القيم في أول كتابه إعلام موقعين مشتمل على الفقهاء السبعة، وسابعهم على ما ذكره ابن القيم واقتصر عليه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي معنا في هذا الحديث. والفقهاء السبعة لقب يأتي ذكرهم على سبيل الإجمال، فيؤتى مثلا في بعض المسائل يقال قال بها الفقهاء السبعة، مثل مسألة زكاة العروض، زكاة العروض قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. فإذا ما يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وفلان وفلان وفلان، يقول الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. عن أبي مسعود، عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، مشهور بكنيته، مشهور بكنيته أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو اسمه عقبة بن عمرو، وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. وقد يتصحف يعني أبي مسعود بن مسعود مثل ما جاء في سبل السلام في إحدى طبعاته الحديث المشهور عن أبي مسعود: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، فإنه قال فيه عن ابن مسعود، وهو أبو مسعود وليس ابن مسعود. قال رحمه الله تعالى: باب في عسب الفحل. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عسب الفحل. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب عسب الفحل، يعني حكمه. وعسب الفحل هو أخذ الأجرة على نزوه على الأنثى، الفحل من الحيوانات ينزع على الإناث أو ينزو على الإناث، فأخذ الأجرة على نزوه جاء النهي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن هذا من الأمور التي ينبغي أن تكون مبذولة فيما بين الناس، ثم أيضا من جهة أن فيها جهالة وشيء لا يقدر على تسليمه، وذلك أن الفحل قد ينزو ولا ينزل، فيأخذ الإنسان شيء مقابل لا شيء، وهو إنما يعني ينزى أو ينزى من أجل أن يخرج منه ماء تحمل منه الأنثى، فقد يحصل منه أنه ينزو ولا يحصل شيء، فإذا هو شيء غير مقدور على تسليمه وشيء مجهول ولا يدرى هل حصل أو ما حصل. فإذا بذل بالمجان وبدون مقابل فذلك لا يؤثر، إن حصل ماء وحصل منه حمل الحمد لله، وإن ما حصل شيء ما هناك شيء أخذ في مقابل في مقابل لا شيء. فجاء النهي عنه لأنه شيء غير معلوم وغير محقق اللي هو مقابل الأجرة، وهو المنفعة التي تكون في الفحل، ويكونه يعني يريق ماءه أو يصب ماءه في رحم الأنثى الذي يريدون من ورائه أن تحمل الأنثى، فإذا هو شيء غير مقدور عليه وغير معروف أنه قد حصل، بل هو شيء مجهول وفيه غرر، فإذا أخذ في مقابل شيء معناه قد يكون أخذ في مقابل لا شيء فيكون بذلك حراما. والحاكم استدرك هذا الحديث على البخاري مع أنه في صحيح البخاري, والحاكم أحيانا يستدرك أحاديث على الصحيحين وأحيانا يكون موجود في الصحيحين فيكون من أوهامه حيث يقول ولم يخرجه أخرجه وهذا شرط مسلم البخاري ولم يخرجه, وقد خرجه البخاري رحمه الله خرج في كتاب الإجارة, وقال الحافظ بن حجر في شرحه وقد وهم الحاكم فقال إنه على شرط البخاري ولم يخرجه وقد خرجه كما هنا, ولعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فنفى وجوده أو أنه لم يخرجه وهو في كتاب الإجارة, لعله بحث عنه في غير مظنته. ومعلوم أن البخاري رحمة الله عليه يأتي بالأحاديث في أبواب قد يكون الحديث في غير المظنة, فيترتب على ذلك أن الحاكم يبحث عنه في مكان يظن أنه فيه فلا يجده, فعند ذلك يحكم بأنه لم يخرجه. وهذا مما نبه عليه الحافظ بن حجر من أن هذا من أوهام الحاكم, وأنه قد لعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فقال إنه لم يخرجه. قال حدثنا مسدد, وبعض أهل العلم أجاز إذا يعني كونه ينزو على أكوام على عدد من, من, من الحيوانات معينة, ولكن الحديث واضح في أن أخذ الأجرة على ذلك مطلقا بأنها منهي عنها. قال حدثنا مسدد بن مسرهد, مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إسماعيل, عن إسماعيل هو بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن الحكم, عن علي بن الحكم وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن, ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن نافع, عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر, عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يجوز أخذ الأجرة على عسب الفحل بشرط وقوع الحمل؟ لا, لا ما يجوز, الرسول نهى عن ذلك مطلقا فقال نهى عن عسب, فنهى عن عسب الفحل. فضيلة الشيخ, توجد الآن كلفة في نقل عسب الفحل من دولة إلى دولة أخرى وذلك لتحسين سلالة الأبقار وغيرها, فما الحكم؟ توجد كلفة؟ نعم. ايش الكلفة؟ فلوس ينقلون النقل, يعني يجيبون الماء ايش يعني في انابيب